بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. والموالاة بين الأعضاء بحيث كلما فرغ من عضو شرع في الآخر. ما زال البحث حول غسل الجنابة. يستحب الموالاة بين الأعضاء، بين أعضاء المغسولة، يعني تغسل الرأس والركبة أولا، ثم الجانب الأيمن، ثم الجانب الأيسر. هذه هي الموالاة المعروفة. لكن البحث في أنه إذا أجنب الإنسان صباحا وغسل رأسه أولا، غسل رأس ثم ترك غسل سائر أعضاء بدنه إلى بعد ساعتين أو إلى أن يحين وقت صلاة الظهر، هل يصح غسله أو لا يصح غسله؟ غسل رأسه أولا ثم ترك نوال غسل الجنابة، غسل رأسه أولا ثم ترك، النية مستمرة إلى وقت صلاة الظهر كمل الغسل، هل يصح الغسل أو لا يصح الغسل؟ هنا بناء على عدم اشتراط الموالاة بين أفعال الغسل وبين أعضاء الغسل يصح غسله، وذلك لحسنة إبراهيم ابن عمر عن الإمام الصادق عن أبي عبد الله عليه السلام، قال الإمام إن عليا عليه السلام لم ير بأسا أن يغسل الجنب رأسه غدوة، يعني صباحا، ويغسل سائر جسده عند الصلاة. بمعنى هناك فاصل بين غسل الرأس وبين غسل سائر الأعضاء، فمعناه يصح، لم ير بأس، نفي البأس هنا بمعنى الجواب، أي يصح هذا الغسل ويترتب عليه الآثار. نعم، في مسألة واحدة تجب الموالاة، وهو إذا كان الوقت للعبادة المشروطة بالغسل مضيقا فتجب هنا الموالاة، أو كان المكلف يخاف فجأة الحدث، يخاف فجأة الحدث، مثلا بعض النساء تخاف مسألة الاستحاضة، بالنسبة للمستحاضة يجب عليها الغسل يوما، اليوم مرة واحدة مع تغيير القطنة أو ما شابه ذلك يجب عليها الغسل. فهنا إذا خافت أن تفجأها الاستحاضة يجب عليها الموالاة، وكذلك بالنسبة إلى المسلوس والمبطون. المسلوس والمبطون، تعرف المسلوس فيه داء السلس، داء السلس يعني يبول دائما يخرج منه قطرات من البول، هذا وظيفته تختلف عن وظيفة المكلفين، بقية المكلف كذلك يجب عليه الموالاة في الغسل. وأيضا المبطون الذي لا يتحفظ، يعني دائما يخرج منه شيء من بطنه فيه داء البطن، كذلك يجب عليه الموالاة في غسله. أما أصل الموالاة فيه استحباب الموالاة في ترتيب أعضاء الغسل، طبعا بخلاف الوضوء، الوضوء يشترط فيه الموالاة وحد هذا حيث لا يجف العضو السابق، على هنا يصح حتى لو جف، غسل جانبا ثم ترك، لا جف، لا اشكال، غسل راسه ثم جف، لا اشكال فيه. لكن فيه استحباب عمل الاصحاب، يعني سيرة الاصحاب الامامية كلهم العلماء الامامية من الفقهاء، بل حتى الائمة عليهم السلام جرت سيرتهم في مسألة الموالاة، في مسألة الموالاة. لماذا؟ لما فيه من المسارعة الى الخير، وسارعوا الى مغفرة من ربكم. ففي الموالاة مسارعة، هذا هو المقصود في مسألة الموالاة. لا يمكن يفهم من الموالاة مع لا من حيث ان الموالاة هو مسألة الترتيب، على من يقول الترتيب لا، الترتيب شيء، الترتيب شيء والموالاة شيء آخر. هو الترتيب شيء والموالاة شيء آخر. هو ذكر هذا. نعم. ثم بعد ذلك نفذ الماء. تيمم. نعم. هذا ربما يصدق عليه أنه فاقد الطهور، يعني فاقد الماء. ربما يصدق عليه انه فقد الماء حتى لو اكمل راس ورقبه، لانه يشترط اكمال تمام الاعضاء المغسوله مع الغسل. الان موالاه ما في، لكن العباده المشروطه بالطهاره او بالغسل يجب ان يتم الغسل كاملا، لا انه يغسل عضو فيصدق عليه انه قد اغتسل، معناه سقط عنه الغسل بناء على قولك انه سقط عنه الغسل. لا، لا بد من تماميه غسل جميع الاعضاء. تيمم الان، تيمم باعتبار انها مو مشكله، الان تيمم تخلف العباده، يعني تيمم لانه فقد الماء، مو تيمم لانه متيمم لأنه لا على أساس أنه لا موالاة، تيمم لأنه فقد الماء. هذا الماء فقد الماء يعني هذا خلاص. والموالاة بين الأعضاء بحيث، شوف هذه الموالاة، هذا يبين لنا من مقصود. كلما فرغ من عضو شرع في الآخر، شرع في غسل العضو الآخر. نعم. وفي غسل نفس العضو ايضا هناك موالاة، نفس العضو الواحد ايضا فيه موالاة. يغسل هذا الجانب، مثلا هذه اليد يبقى تحت من هذا الصدر او المنكب او ما شابه ذلك الى الاقدام، الى تمام ساقه مثلا، الى ركبته، الى اخمص قدميه. وفي غسل نفس العضو لما فيه، لما في الموالاة من المسارعة الى الخير، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماوات، أعتقد هالشكل. والتحفظ من طريان، أيضا يستحب التحفظ من طريان المفسد المبطل للغسل، يعني نعم من طريان، يعني يفجعه الحدث، يعني يطرو. نعم. ولا تجب الموالاة، لا تجد في المشهور، في مشهور عند مشهور الفقهاء، إلا لعارض. إذا حدث العارض، ما هو العارض؟ هو يقول كضيق وقت العبادة المشروطة به بالغسل، يعني إذا كان وقت العبادة مضيقا يجب عليه الموالاة حتى لا يفوت وقت، لأنه من دون موالاة معناه يجوز له التراخي، معناه من دون موالاة يستطيع أن يفصل بين غسل رأس، بين غسل رأسه وبين غسل سائر أعضاء بدنه إلى فترة من الزمن، إلى ساعة. فإذا انتظر إلى ساعة فات وقت الصلاة. نعم. كضيق وقت العبادة المشروطة به، المشروطة بالطهر أو بالغسل، وخوف فجأة الحدث للمستحاضة، المستحاضة يجب عليها الاغتسال في اليوم، في اليوم مرة. فهنا إذا تركت الموالاة ربما تأتيها الاستحاضة مرة ثانية، هي مستحاضة ربما ينزل عليها، فمعناه إذا جاء فمعناه فسد غسلها، فلا بد من أن تختفي مرة ثانية. ف فهذا كله مبني على مسألة التيسير، على مسألة التسهيل. أتيتكم بالشريعة السمحاء كما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ونحوها ونحو الاستحاضة، نحو الاستحاضة مثل ماذا؟ مثل السلس والبطن، المسلوس والمبطون، المسلوس الذي يخاف فجأة البول، أو المبطون الذي يخاف فجأة الغائط وما أو الريح، هذا أيضا يجب عليه الموالاة. وقد تجب بالنذر لأنه راجح، تجب الموالاة إذا نذر، إذا نذر الموالاة لأنه نذر راجح. ومن المعلوم أن النذر لا يتحقق إلا إذا كان المنذور راجحا، مما يعني أنه لا يتحقق النذر ولا يجب الوفاء به إذا لم يكن راجح راجحا شرعا. إيه إذا نذر الموالاة الآن لا هسه إن شاء الله تجي إن شاء الله تأتيك الآن هناك ثلاثة أقوال في هذه المسألة. ونقض المرأة الضفائر، يستحب للمرأة أن تنقض ضفائرها. الضفيرة كما يبينها يقول هي جمع ضفيرة، وهي العقيسة المجدولة. العقيسة أو العقيسة هي عبارة عن جملة من الشعر مفتولة مجدولة، هذه الجديدة تسمى، أو الضفائر القصيبة تسميها القصيبة، تسميها القصيبة. هذا يستحب للمرأة المجنبة، البتة يستحب للمرأة أن تنفض ضفائرها، تنفض نقض المرأة الضفائر، تنقض ضفائرها. لكن هل هناك نص بالنسبة إلى المرأة بالخصوص؟ هل هذا الحكم مخصوص بالمرأة أو أنه يشمل رجل؟ لا، ليس هناك نص، لا يوجد نص، بل ورد النص على خلاف ذلك كما سنبينه فيما بعد. أثناء غسل الرأس، لماذا لم يوجد هناك نص بل النص على خلافه؟ لأن المقصود القدر الواجب من الغسل هو إيصال الماء إلى البشرة، إلى البشرة، وغسل البشرة يحصل بدون نقض الضفائر، فهذه ضفيرة وهنا البشرة، هذه البشرة. أحسنت، لا المقصود به هناك إيصال الماء على البشرة. طيب الكلام حول إطالة الشعر هذا هذا الكلام هذا في محله، اما انت تسال حول لا مباح تروح، لا مستعوله روح مباح، روح طول شعرك بس ادي الوظيفه يعني اللي عليك. رسول الله كان يرجل شعره، مو تشبيه بالنساء، لا التشبيه مو تشبيه، والله اذا يريد الانسان ان يتشبه بالنساء حتى لو زين شعره وقص شعره، لكن على اساس ان هذه القصه هي قصه للنساء فهو حرام من باب التشبيه. طبعا اذا كان يقصد هذا الشيء فهو حتما لا يجوز، لا اشكال فيه. نعم اسمح لي، فاذا نعم أنا قلت المقصود أن المرأة تضع الماء على رأسها وهذه عقيصتها، هذه جديلتها أو شعرها الضفيرة، تنفضها هكذا بيديها، هذا هو النقب المقصود بالنقب. هذا الآن لماذا ليس هو الواجب؟ لأن الواجب هو غسل البشرة بالماء، هذا هو الواجب، وغسل البشرة يحصل بدون نقض الضفائر، المهم أنها يصل ماء إلى البشرة. فما ذكره الشارح قدس سره يكون دليلا على أصل المسألة. أصل المسألة هو استحباب النقض للمرأة، لا أن رجل مشارك للمرأة في الحكم. فمحصل كلام الشهيد الثاني قدس سره ابطال توهم الوجوب انه يجب على المرأة، لا، ابطال توهم الوجوب اولا، ثم اثبات الاستحباب، استحباب ان نقبل المرأة، نقبل المرأة ضفائرها بالاستظهار. الاستظهار يشمل الرجل والمرأة. انا اقول لك الاستظهار هو ايصال الماء الى البشرة في الظاهر، وهذا لا يختص بالمرأة فقط، ايصال الماء الى البشرة لا يختص بالمرأة، ايضا يختص بالرجل. انت الان اذا شعرك، هذا شعرك، لا هذا الشعر ما توصل الى بشرتك كأنه توصل، هذا شعرك توصل الى البشرة الماء ام لا؟ فاذا كان الشعر طويلا لابد منه، فنقض الضفائر غير مختص بالمرأة. اما مسألة النفس، ورد النص على خلافه، ورد النص على خلافه، صحيحة الحلبي عن رجل، بس ما ادري هذا كيف عبر بالصحيحة، لا هي حسب الظاهر مرسلة، لما يقول عن رجل الا اذا كان الحلبي قد نص على من هو رجل، ما المقصود من رجل، الا اذا نص الحلبي على رجل وبين اسمه فحينئذ تكون صحيحة. حتى لو كان يروى عن الثقات يبقى اذا لم يذكر اسم الرجل معناه تكون الروايه مرسله. نعم. عن ابي عبد الله عليه السلام عن ابيه، ابوه من؟ الامام الباقر، عن علي عليه السلام قال لا تنقض المراه شعرها. اذن النص على خلافه، لا تنقض المرأة شعرها. طيب، نعم، ربما يستفاد قوله لأنها مورد النص ما يستفاد في صحيحة محمد بن مسلم، ربما يستفادها في صحيحة محمد بن مسلم، هذه الصحيحة واردة في حكم الشعر، قال الإمام عليه السلام فأما النساء الآن، يعني في زمانه حسب الظاهر، فقد ينبغي لهن أن يبالغن في الماء. يبالغن في الماء معناه يجب عليهن أي يوصلن الماء إلى البشرة. فمن هنا يستفاد الاستحباب، قال فقد ينبغي، كلمة ينبغي ظاهرة في الاستحباب وليس ظاهرة في الوجوب. لما يقول الإمام ينبغي ما قال يجب، قال ينبغي، ينبغي ظاهرة هنا في الاستحباب. نعم، يدل على الاستحباب. نعم. ونقض المرأة الضفائر، نقض المرأة يعني يستحب للمرأة أن تنقض ضفائرها، جمع ضفيرة، ضفيرة وهي العكيسة المجدولة من الشعر، المجدولة هاي تعرف المجدولة يعني المبرومة المنفوفة أو المفسولة. وخص المرأة، لماذا قال المرأة ولم يقل الرجل، ولم يطلق لبين مكلف يعني سواء كان رجل، لماذا أطلق هنا؟ يقول لأنها مورد النص، لأن المرأة مورد النص، وبينا أنه لا نص للمرأة، وإلا فالرجل كذلك. يعني إن لم يكن هناك اختصاص للمرأة الحكم أيضا للرجل. الرجل إذا كان له ضفيرة يعني لا ينفض، ماذا؟ لأنه من باب الاستظهار، الاستظهار أنه لابد من إيصال الماء إلى البشرة، لأن النقض ضاء اختصاص الحكم بالمرأة. نعم. وإلا فرجل، يعني إن لم تكن المرأة مختصة بالحكم فالرجل ايضا كذلك يجب عليه لظهور ان المبالغة والنصب انما هو من استظهار في ايصال الماء الى ظاهر البشر. نعم. لان الواجب شايف، لان الواجب في الغسل ما هو؟ غسل البشرة دون الشعر على رأي المشهور، ها على المشهور. وانما استحب النقض، يعني نقض الضفائر للاستظهار، للاستظهار يعني في ايصال الماء الى البشرة، وايصال الماء الى البشرة يشمل الرجل والمرأة، يشمل الرجل والمرأة. والنص للاستظهار والنص، لكن قلنا نحن بعدم وجود النص. نعم. وتثليث الغسل، ها تثليث الغسلات يعني مقصودي ثلاث مرات. ليش؟ لأنه فيه إسباغ للدلالة فيه على الإسباغ، مو يقولون إسباغ الوضوء، الوضوء التجددي أو التجديدي، مو نور على نور، هاي من باب الإسباغ. نعم. وتثليث الغسل لكل عضو من أعضاء البدن الثلاث. أعضاء البدن الثلاث ما هي؟ الرأس، الجانب الأيمن، والجانب الأيسر. هذا مستحب، نعم، لأن يغسله ثلاث مرات، كل عضو يغسله ثلاث مرات. نعم. هو بل ما يسمى به غسلا. مرة واحدة. بأي طريقة كان الغسل، مرة تغسل بالبريد، مرة تغسل بالطاسة، مرة تغسل تحت الدوش، نفس الشيء. يعني شو إذا طلعت جسمك عن الدوش وهذا شو اللي يصير؟ يعني شو مشكلة؟ يعني أين مشكلة؟ نعم. وفعله أي الغسل بجميع سننه الذي من جملته تثليثه بصاع. الغسل يستحب فعل الغسل بصاع. استحباب هم يحتاجون حتى لا يلزق عليك التدبير، حتى لا يلزق عليك التدبير. لا مولا هنا كيف كيف هو؟ نعم. مولانا يجيب لي طاسة الآن اختسل بيها تمام الاختسال، طاسة أصغر من الصاع. هذا موجود موجود. ايه لا يكفيهم الصاع. ما يسمى غاسلا، مو رطب، مو رطب، ما يسمى أقل مصداق للغسل، أقل مصداق لتحقق اسم الغسل شو مسمى الغسل، مو رطوبة. نعم. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال الوضوء بمد، يعني يستحب الوضوء بمد، والغسل بصاع. وسيأتي أقوام، ها الآن ذكر الحديث، وسيأتي أقوام بعدي يستقلون ذلك. قليل كيف احنا نتوضا الا روح، لابد ان واحد يفتح الحنفية وربع ساعة بس يغسل ايديه. طبعا هذا هنا ما يصير، لا يجوز، لانه هجر للماء، اسراف. هذا يصدق في حق الاسراف، لا اعتناء بعدم يقينه، لا يلتفت الى شكه. هذا وسواسي، هذا وسواسي وبكل شيء، مولانا بكل شيء وسواسي. بس 20 مرة يقول بس حتى يقول بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. نعم طبعا مشكلة. والغسل بصاع، وسيأتي أقوام بعدي يستقلون ذلك، فأولئك على خلاف سنتي. أها. والثابت على سنتي معي في حظيرة القدس. أها. يعني هذا حظيرة القدس، القدس هو استعارة الجنة. نعم زين، اذا حصلت الاعراف الله اعلم. ولو وجد المذنب بالانزال بللا مشتبها بعد الاستبراء بالبول او الاجتهاد مع تعذره لم يلتفت. اذا راى المذنب بعد الغسل، لكنه بعد الاستبراء، قلنا المذنب بالانزال مو المذنب بادخال الحشر، المذنب بالانزال. اذا انزل المذنب سواء كان بالمواقعه او كان بالنوم، اذا اجنب بالانزال واستبرا بالبول او استبرا بالاجتهاد بالخرطات التس، هذه اذا اجتهد ثم بعد الاجتهاد او بعد الاستبراء بالبول بعد تمامية الغسل خرج منه بلل، هذا البلل الان يشتبه فيه، هل هو ناقض؟ هذا اول، يعني هل هو بول ام هو مني؟ هنا هذا البلل مردد امره، مردد امره. في مثل هذه الحالة شك، عندنا شك، والاصل في مثل هذه المسألة يرجع الى القاعدة الاصولية، كل شيء مشكوك فهو لك طاهر الا ان تعلم انه قدر بعينه، فيجري فيه هذه القاعدة ولا يلتفت اليه، بمعنى انه يحكم بطهارته. هذا فيما اذا استبرأ بالبول او بالاجتهاد. اما اذا لم يستبرأ ولم يكن له بول، ما حصل له لا بول، لم يبول ولم يستبرأ، ثم بعد الغسل شاهد هذا البلل، خرج منه هذا البلل، فهل يحكم بطهارة هذا البلل وهل يترتب عليه هذا الاثر عدم الطهارة او يترتب عليه اثر الطهارة؟ يحكم بطهارته ام يحكم بعدم طهارته؟ ها هنا يحكم بعدم طهارته. نعم ما طهر، يعتبر شيء يعتبر، خل يعتبر، يعتبر انه لا بول على كل مخل، يعتبر انه لا، يعتبر في حالة الشك، يريد يعتبر نزي ود إن لا يرتب عليها أثر النجاسة. أما بدون الاستبراء لا بالبول ولا بالاجتهاد يجب عليه إعادة الغسل، يجب عليه إعادة. طبعا ولو وجد المذنب بالإنزال بللا مشتبها، بللا مشتبه يعني بين البول والمني والودي والمدي والمدي، هذا بين يعني بين هذه الامور، ما يعلم هل هو بول، اذا علم انه بول لا اشكال في انه لا شو اسمه النجس، واذا بس اذا كان بولا لا يجب عليه عادة الاغتسال، يجب عليه الوضوء فقط. اما اذا كان منيا فيجب عليه الاغتسال، هذا مع السير، لكن هنا مشتبه مردد، لا يعلم انه مني ولا يعلم انه بول ولا يعلم انه مدي او ودي او ما شاء، لا يعلم هذا، وهو قد استبرأ بعد الاغتسال، فهنا لا يلتفت. نعم بللا مشتبها بعد الاستبراء بالبول او الاجتهاد بالخرطات التفت مع تعذره، فيما اذا تعذر عليه البول يجب عليه هنا الاستبراء بالخرطات، لم يلتفت، لم يلتفت الى هذا البلل المشتبه ويحكم بطهارته. نعم احنا ذكرنا حكمه فيما نهايه، هو لماذا يستحب للاحتراز عن هذا، مو انها واجبه، الأشباه لم يلتفت وبدونه بدون الاستبراء، يعني لم يستبرئ لا بالبول ولا بالاجتهاد، وبدونها أي بدون الاستبراء بأحد الأمرين البول والاجتهاد يغتسل يعيد الاغتسال. نعم. ولو وجده، لو وجد المكلف المنزل البلل بعد البول من دون الاستبراء بعده وجد الوضوء خاصة، يعني بعد البول ها بدون هنا إذا لم يستبرأ بحركات التسعة فقط بالبول وخرج منه البلل معناه بعد البول معناه هو ناقض للوضوء، مو أنه يجب عليه الغسل، فلا يجب عليه الغسل، وجب الوضوء خاص. هو احنا وعنا بالنسبة هذا هو احنا هذا يتكلم بعد الوضوء بعد الغسل نعم. اما الاجتهاد بدون البول مع امكانه فلا حكم له اصلا، يعني كأنه لم يجتهد، فإذا رأى بللا هو اجتهد لكن بدون البول، كان يتمكن من البول لكنه لم يبل، رأيت ما هنالك استبرأ بالحرطات هنا يقول كأنه فلا حكم له، معنى لا حكم له شنو؟ يعني كأنه لم يجتهد، فإذا رأى بللا والحال هذه يجب عليه الغسل، مو بمعنى أنه لا حكم له خالص، يعني لا، يعني يجب عليه الغسل ولا يحكم بكونه مزيلا للأثر لأثر المن، فيترتب عليه جميع آثار الغسل، فيجب عليه إعادة الغسل، يجب عليه إعادة الغسل. نعم مرة ثانية. احنا بالمراجع ولا عندنا مرجع الآن؟ عندنا مرجع الآن. بالمراجع يعني الآن. احنا عندنا بالمراجع هذا يعني حكم لا إشكال فيه. أما الاجتهاد بدون البول مع إمكانه مع إمكان البول فلا حكم له. لا حكم له يعني لا حكم للاجتهاد بدون البول، معنى شو لا حكم له؟ كأنه لم يجتهد فيجب عليه الإعادة. لا مولانا لا ما معناه لا أثر المني بحيث يترتب عليه عدم إعادة الغسل، لا ليس هذا المقصود، بل يجب عليه الإعادة. نعم نعم لا حكم للاجتهاد له لمن يرجع مو للمكلف، لا حكم للاجتهاد بدون البول بمعنى انه كأنه لم يجتهد، واذا كأنه لم يجتهد لم يلاحظ ما رفعنا الاجتهاد، معناه شنو؟ يجب عليه الاختصاص المقصود. نعم مع إمكان البول فلا حكم له للاجتهاد، فلا حكم للاجتهاد بدون البول كأنه لم يجتهد عليه، كأنه لم يجتهد، لهذا يجب عليه الغسل، مو بمعنى أنه لا يحكم بكونه مجيلا لأثر المني مثلا بحيث يترتب عليه آثار الطهارة، لا ليس هذا المقصود به، بل المقصود به هذا لم يجتهد فيجب عليه إعادة الغسل. والصلاة السابقة على خروج البلل المذكور وهو البلل المشتبه صحيحة، يعني قبل أن يخرج البلل منه اختسل بدون الاستبراء، اختسل بدون الاستبراء ولكنه لم يخرج منه شيء وصلى، فهل تصح صلاته أو لا تصح صلاته؟ نعم تصح صلاته. لماذا؟ لأصالة الصحة الحاكمة على عدم خروج البلل المشتبه. لو اختفل بدون الاستبراء او بدون البول ولم يخرج منه بلل مشتبه، صلى وصلى لم يخرج منه وصلى بعد صلاته، الان صلاته صحيحة ام ليست صحيحة؟ لا صلاته صحيحة لم يخرج منه شيء. نعم صلاته صحيحة سواء بقي الوقت او لم يبقى، صلاته صحيحة صلى لم يخرج منه شيء، لم يخرج منه ما ينقض الغسل، لم يخرج منه ما ينقض الطهارة. نقض الطهارة انما هو بخروج البلل المشتبه قبل الاستبراء او قبل الاجتهاد. الاستبراء هذا لم يخرج منه بعد الصلاة. نعم بعد الصلاة يجب عليه. نعم والصلاة السابقة على خروج البلل المذكور البلل المشتبه بدون الاستبراء وبدون الاجتهاد صحيحة. لماذا صحيحة؟ لأصالة الصحة، أصالة الصحة حاكمة على عدم خروج البلل المشتبه لارتفاع حكم السابق. حكم السابق ما هو؟ وهو الحدث النجاسة يعني. والخارج حدث جديد بمعنى الخارج من البلل بعد الصلاة من البلل المشتبه قبل الاستبراء وقبل أن يبول، إذا خرج بلل منه بعد الصلاة يجب عليه إعادة الغسل. فهمتم الآن؟ يجب عليه إعادة الغسل. والخارج حدث جديد وإن كان قد خرج عن محله إلى محل آخر، مو مشكلة يعني. نعم وفي حكمه يعني يجب عليه الغسل ما لو أحس بخروجه فأمسك. بعضهم يكذب على نفسه شوي، يضبط أعصابه على أساس يأثر نفسه على أنه ما يخرج. لا نفس الحكم يعني من باب التدافع أحسن، يريد أن يدفع حتى لا يخرج منه. لا الحكم نفس الحكم، يجب عليه الغسل طبعا قبل الاستبراء بالبول وقبل الاجتهاد. نعم الحكم واحد إذا كان بعد الصلاة صلاته صحيحة. أما ما فيه شيء، هو ما خرج يعني، هو اتحرك من مكان إلى مكان ما خرج. نحن ماذا نقول؟ حكم واحد. لا هو نفس المسألة، الحكم بلل مشتبه قبل الاستبراء. هو لم يستبري خروج المليون نفس الشيء. هو نحن ماذا نقول؟ نرتب عليها الصحة، الحكم بالصحة، لكن بعد خروجه ماذا يجب عليه؟ ماذا هو؟ احنا ماذا نقول؟ نقول يجب عليه الغسل اذا خرج منه. نعم هكذا نقول. ما عنده شيء لانه ما خرج. نعم وفي حكمه من الحكم هذا ما لو احس بخروجه فامسك عليه فصلى ثم اطلقه. معناه ماذا؟ معناه يرتب عليه احكام الطهارة ولا شيء عليه ان شاء الله رب العالمين.